Elibiniz qalbi canım, canım, canım. Elibiniz qalbi canım, canım, canım. Elibiniz qalbi canım, şubağı men hananı. Afa o qalbi şalo, şalo, şalo. Fırak qalbi o makanı, xilas yamum zamanı. Vefet aliha xanı, xanı, xanı. İlqaharni bitkidir mavaddağını. بات الاشتياق كذبون ونفاق يقول الحب باطن وفي القلب الفراق المصيبة وفعينا نشغدوا رحتوا شلدوا قد دللتهم دللتهم دللتهم لك حرام جات بنكران زيني ضيعوا سنيني بجالي عيني عيني عيني خايف من هوايا يفارقني من شهقة أبد ما محسب حساب بعشرتهم أكو غياب خلاني أفزلو أسمع دقة الباب